رسمك رسمك ايش تصير ديكورات، فبحق لي دوكر محل سيدات ازياء، ازياء للسيدات. كلامك الاول ايش؟ ليش تبي الديكورات؟ جبصين ديكور ديكور ديكور داخلي محل ازياء سيدات. يعني انت بتركب ديكور؟ نعم. يجوز يعني انا اخذ محل يعني مثلا انت نجار ديكور؟ لا جبصين. جبصين نعم. إذا كان هذا المحل يغلب عليه مخالفة الشرع فلا يجوز، أما إن كان يغلب عليه موافقة الشرع وأحيانا يخالف فيجوز. هو كله لبس السفور شيخنا.